وقال الأعشى وهو ميمون بن قيس: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، تسمع للحل وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، ليست كمن يكره الجيران طلعتها، ولا تراها لسر الجار تختتل، يكاد يصرعها لولا تشددها، إذا تقوم إلى جاراتها الكسل، إذا تلاعب قرنا ساعة فترت، وارتج منها ذنوب المتن والكفل، صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة، إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل، نعم الضجيع غداة الدجن يصرعها، للذة المرء لا جاف ولا تفل، هركولة فنق درم مرافقها، كأن أخمصها بالشوك منتعل، إذا تقوم يضوع المسك أسورة، والزنبق الورد من أردانها شمل، ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصول، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاة ما يحاولها، ومن بني عمها ميت بها وهل، وعلقتني أخيرا ما تلائمني، فاجتمع الحب حب كله تبل، فكلنا مغرم يهذي بصاحبه، ناء ودان ومخبول ومختبل. صدت هريرة عنا ما تكلمنا، جهلا بأم خليد حبل من تصل، أن رأت رجلا أعشى ضر به، ريب المنون ودهر مفند خبل. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل، إما ترين حفاة لا نعال لنا، إنا كذلك ما نحفى وننتعل، وقد أخالص رب البيت غفلته، وقد يحاذر مني ثم ما يئل، وقد أقود الصبا يوما فيتبعني، وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل، وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني، شاو مشل شلول شلشل شاول، في فتية كسيوف الهند قد علموا، أن هالك كل من يحفى وينتعل، نازعتهم قضب الريحان متكئا، وقهوة مزة راوقها خضل، لا يستفيقون منها وهي راهنة، إلا بهات وإن علوا وإن نهلوا، يسعى بها ذو زجاجات له نطف، مقلص أسفل السربال معتمل، ومستجيب تخالصا يسمعه، إذا ترجع فيه القينة الفضل، والساحبات ذيول الريط آوينة، والرافلات على أعجازها العجل، من كل ذلك يوم قد لهوت به، وفي التجارب طول اللهو والغزل، وبلدة مثل ظهر الترس موحشة، للجن بالليل في حافاتها زجل، لا يتنملها بالقيض يركبها، إلا الذين لهم فيما أتوا مهل، جاوزتها بطليح جسرة سرح، في مرفقيها إذا استعرضتها فتل. بل هل ترى عارضا قد بت أرمقه، كأنما البرق في حافاته شعل، له رداف وجوز مفأم عمل، منطق بسجال الماء متصل. لم يلهن الله عنه حين أرقبه، ولا اللذاذة من كأس ولا شغل. فقلت للشرب في درنا وقد ثمل، شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل. قالوا نمار فبطن الخال جادهما، فالعسجدية فالأبلاء فالرجال. فالسفح يجري فخنزير فبرقته، حتى تدافع منه الربو فالحبل. حتى تحمل منه الماء تكلفة، روض القطاف كثيب الغينة السهل. يسقي ديارا لها قد أصبحت غرضا، زورا تجانف عنها القود والرسل. أبلغ يزيد بني شيبان مألوكة، أباث بيت أما تنفك تأتكل. ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل. كناطح صخرة يوما ليفلقها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. تغري بنارة مسعود وإخوته، عند اللقاء فتردي ثم تعتزل. لا أعرف أنك إن جدت عداوتنا، والتمس النص منكم عوض تحتمل. تلزم أرماح ذي الجدين ثورتنا، عند اللقاء فترتيهم وتعتزل. سائل بني أسد عنا فقد علموا، أن سوف يأتيك من أنبائنا شكل. واسأل قشيرا وعبد الله كلهم، واسأل ربيعة عنا كيف نفتعل. إنا نقاتلهم حتى نقتلهم، عند اللقاء وإن جاروا وإن جهلوا. قد كان في آل كهف إنهم احتربوا، والجاشرية ما تسعى وتنتضل. إني لعمر الذي حطت مناسمها، تخدي وسيق إليه الباقر الغيول. لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا، لنقتلا مثله منكم فنمتثل. لئن منيت بنا عن غب معركة، لتلفنا من دماء القوم ننتفل. لتنتهون ولن ينهى ذوي شطط، كالطعن يهلك فيه الزيت والفتول. حتى يظل عميد القوم مرتفقا، يدفع بالراح عنه نسوة عجل. أصابه هندواني فأقصده، أو ذابل من رماح الخط معتدل. كلا زعمتم بأننا لا نقاتلكم، إنا لأمثالكم يا قومنا قتل. نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية، جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل. قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر النزل. قد نخضب العير من مكنون فائله، وقد يشيط على أرماحنا البطل.